الرضا من صفات الأفعال. أما يوم القيامة فيقول الله عز وجل يعني عندما يسأل أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم، فيقول أي شيء أفضل من هذا، فيقول أحل عليكم رضائي فلا أسقط عليكم بعده أبدا، نسأل الله رضاه الذي لا سقط بعده. يقول والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه، وقد يجد لذلك راحة وانبساطة محبة لله وثقة به. والحقيقة أن الرضا أعلى درجة الصبر. الصبر حبس النفس على ما تكره، النفس كارهة للألم، ألم المصيبة، لكن إذا استغرق الإنسان في شهود قدر الله وحكمته وعلمه والمصالح والحكم المترتبة على المصيبة جعله هذا الاستغراق ينسى الألم. ده زي إنسان ممكن تلاقي نفسك قاعد على يعني إنسان مستغرق في حاجة معينة بينسى فيها الألم اللي بيوجعه في حتة تانية لغاية ما يصحى يقوم يفيق من ذلك. الإنسان المشغول بتفكير معين ونظر معين يمكن ينسى نفسه، ينسى الألم. زي ما قطعنا أيديهن ليه من شدة الانشغال بالنظر إلى الصورة. اللي بيحبوا بعض ساعات ما بيبقوا ناسين نفسهم من انشغالهم بالفكر في من يحبون. فالإنسان المؤمن اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى من شدة انشغاله يزول عنه الألم، ما يشعرش بألم المصيبة وينسى ان فيه مصيبة حصلت، والألم بتاعها يزول من القلب بالكلية. وده قدر زائد على القدر الواجب. ده مستحب انه باستغراقه في النظر في علم الله وحكمته وحمده وملكه والمصالح المترتبة على ذلك ومبنى ذلك على إمام الأسماء والصفات عموما، يوم ما يتمناش ان ما كانش ده حصل، يقول لا ده كان يعني لولا انه ما بيختارش يكون يقول كان زيادة كمان. لكن الصح ان هو ما يقولش زيادة، لان هو يسأل الله العافية. ومشروع لينا ان احنا ما نختارش بنفسينا، نفوض الامور الى الله. يقول وقد يجد لذلك راحة وانبساطا محبة لله وثقة به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ان الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح، الروح اللي هي الراحة، والفرح في اليقين والرضا. اليقين اللي هو كمال شهود القدر وان ما اخطأك لم يكن يصيبه، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وما كانش ممكن يحصل حاجة غير كده، كان ممكن يحصل الوضع غير كده، ما كانش الحاجة دي تضيع، ما كانش المرض ده يصيبني، ما كانش الفلوس اللي راحت دي كانت تروح، كانش الخسارة التجارة دي تخسر، ما كانش الشيء القريب ده ما كانش مات، مش كان يحسب احسن. وده فعلا لابد ان يصيبه من الايه، من القلق والسخط والهم والحزن، حزين والعياذ بالله. الشيطان يوسوس الانسان بذلك ليظل حزينا. قال ومن سخط، قال ابو السعدات السخط الكراهيه للشيء وعدم الرضا به، اي من سخط على الله فيما دبره فله السخط، اي من الله، وكفى بذلك عقوبه. قد يستدل به على وجوب الرضا، وهو اختار ابن عقيل، اختار القاضي عدم الوجوب، وده ترجيح الشيخ الاسلام القيم. صح ان هو الصبر هو الواجب، هو هنا قال فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، في مرتبه وسط في النص اللي هي ايه؟ الصبر. مرتبه الصبر ده واجب، الصبر واجب والرضا اعلى، هو اعلى درجات الصبر. زي ما قلنا الامر يبقى فيه الم بس من شده الانشغال بالفكر في اسماء الله وصفاته وحكمته وحمده يزول الشعور بالالم مع كونه موجودا. قال شيخ الاسلام ولم يجي الامر به كما جاء الامر بالصبر، وانما جاء الثناء على اصحابه. قال واما ما يروى من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سوائي فهو اسرائيلي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اخرجه البيهقي في الشعب من حديث انس، هو اسرائيلي فعلا. قال شيخ الاسلام واعلى من ذلك اي من الرضا أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها، يبقى يشكر ربنا على الخير اللي حصل له من وراء المصيبة. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجوب دعا بدعوى الجاهلية، وعلامة إرادة الله بعبده الخير وتعجيل العقوبة إرادة الله بعبده الشر، ده دليل على رد المعتزلة في قولهم باللطف والأصلح، إن ربنا قد يريد بعبده شرا، إذا أراد الله بعبده شرا عجل له أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، حتى يوافي به يوم القيامة. إذن في بعض العباد يريد الله بهم شرا، طب ليه؟ لأنه أعلم بهم.